بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هناك بعض التنبيهات على ما سبق أو بعض البحوث التي تتعلق بما سبق. على قول الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته الذاتية والفعلية، وأن الرب لم يزل فعال، لأن الفعل من كمال ذاته المقدسة. فالرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، ولا ينفي أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فهو الأول ليس قبله شيء، ولكنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الكمال، والفعل صفة الكمال، إن ربك فعال لما يريد. فلم يزل يفعل ويخلق بعد خلق، وأن نوع الحوادث دائمة في الماضي كما أنها دائمة في المستقبل، وهذا ما يسمى بالتسلسل الحوادث في الماضي. ولكن كل فرد من أفراد هذه الحوادث والمخلوقات مسبوق بالعدم، كائن بعد أن لم يكن، وليس لها من نفسها وجود ولا عدم، بل الله وجودها بعد أن كانت معدومة. والله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهي موجودة باختياره سبحانه وتعالى وإرادته، وليس هناك فترة يعطل فيها الرب. هذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي تشهد له النصوص. أما أهل الكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم فأثبتوا فترة عطلوا فيها الرب عن الفعل والكلام، وزعموا بذلك أنهم يريدون أن يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه إذا قيل إن الحوادث متسلسلة ودائمة في الماضي يلزم من ذلك أن لا يكون الله هو الأول، وهذا باطل. فإذا أهل الكلام يثبتون فترة يعطلون فيها الرب، وأهل السنة لا يثبتون فترة ويقولون أن الحوادث متسلسلة ودائمة لكنها مخلوقة بعد أن لم تكن، خلقها الله بإرادته واختياره. أما مذهب الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن سينا وغيرهم من الفلاسفة المتأخرين، وهم الذين يسمون الفلاسفة الإلهيون، فإنهم قالوا إن المخلوقات والحوادث مقارنة للرب، ملازمة له في الأزل وفي الأبد. قالوا إنها مقارنة للرب، فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، بل قالوا إنها مقارنة له في الزمان. فهذه المخلوقات مقارنة له في الزمان أزلا وأبدا، وهي لازمة له لا يستطيع الانفكاك عنها، ليست مخلوقة باختياره وإرادته، بل هي لازمة له أزلا وأبدا، لأنه علتها وهي المعلولة، وتقدمه عليها إنما كتقدم العلة للمعلول، وهي لازمة له كما كلزوم النور للسراج والمصباح، لا يستطيع الفكاك عنها، فهي لازمة له أزلا وأبدا. ولم يثبت أرسطو وجودا لله إلا من جهة كونه مبدأ للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك، قال هذه الكثرة هذه المخلوقات مبدأها الله، يعني وكأنه جزء منها، أعوذ بالله، وهو العلة لها محرك لها. كفرهم العلماء، كفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: أنتم أنكرتم أن يكون الله متقدم في الزمان، أنكرتم أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، حينما قلتم إن الحوادث والمخلوقات مقارنة للرب في الزمان، أنكرتم أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم تثبتوا أن هذه المخلوق أن هذه الحوادث مخلوقة لله بقدرته ومشيئته، فقلتم إنها لازمة له أزلا أبدا، فأنكرتم تقدمه في الزمان، فكانوا بذلك كفار. ثم ناقش العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ناقشوا أهل البدع أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، قالوا: أنتم خالفتم الفلاسفة فأثبتتم فترة حتى تثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولم تقولوا كقول الفلاسفة إن المخلوقات مقارنة لله في الزمان، لكنكم حينما أنكرتم العلو علو الرب على خلقه واستواءه على العرش، وقلتم إن الله مختلط بالمخلوقات، هذا قول بعض الجهمية، قالوا أنكروا العلو والاستواء وقالوا إنه مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقول. وقال بعضهم ونفى بعضهم عنه الوصفين المتقابلين، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. فالجهمية الأولى قالوا بالحلول، حلول الرب، والجهمية متأخرون قالوا بنفي النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ماذا يكون؟ عدم، بل ممتنع. فالطائفتان الجهمية الأولى والثانية كلاهما لم يثبت أن الله فوق المخلوقات وأن الله مستوى على العرش بائن من خلقه. قال الشيخ الإسلام أنكرتم أن يكون الله متقدما في المكان، فلم تثبتوا أن الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما أن الفلاسفة أنكروا أن تقدم الله في الزمان وأن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء، فأنتم أنكرتم تقدم الله في المكان فلم تثبتوا أن الله فوق المخلوقات، فصرتم بهذا مماثلين للفلاسفة. الفلاسفة أنكروا تقدم الله في الزمان فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنتم أنكرتم تقدم الله في المكان فلم تثبتوا أن الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. والله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات الأربع وبهذه الأسماء الأربع متقابلة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الأولية بنفي تقدم شيء عليه، وفسر الآخر بنفي أن يكون بعده شيء، ونفسر الظاهر بنفي أن يكون فوقه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فما الفرق بين كفركم وكفر الفلاسفة؟ الفلاسفة كفروا لأنهم أنكروا تقدم الله في الزمان، وأنتم كفرتم لأنكم أنكرتم تقدم الله في المكان. فهذه فائدة مهمة في بيان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة في إنكارهم علو الله على عرشه، وأنه مماثل لإنكار الفلاسفة. كما الفلاسفة أنكروا تقدم الله في الزمان، وهؤلاء أنكروا تقدم الله في المكان. المسألة الثانية أن سبق في مسألة هل الصفات زائدة على الذات أو ليست زائدة، فقلنا إنه يفرق بين صفات الله وصفات غيره. فغير الله يقال إن الصفات زائدة على الذات، بمعنى أن لها معنى غير معنى الذات، وإن كان لا يتصور أن هناك ذات منفصلة عن الصفات، لكن يفهم معنى الصفات ما لا يفهم من الذات. فإن أريد أن هناك ذات مجردة فهذا ليس بصحيح، وإن أريد أن الصفات لها معنى غير معنى الذات فهذا صحيح. أما الله سبحانه وتعالى فلا يقال إن صفاته غير ذاته، بل الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته هو الله، الله بذاته وصفاته. مسمى الله اسمه، مسمى الله يدخل فيه الذات والصفات، فلا يقال إن الصفات غير الذات. فلا يقال الله وعلمه، الله وقدرته. ولهذا أنكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، كتاب الرد على الزنادقة، على أهل البدع لما قالوا الله وقدرته، الله وعلمه، الله ونوره، قال لا نقول هذا، لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، بل نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو الحي الذي لا إله إلا هو، هو الخالق، هو الله لا إله إلا هو بعلمه وقدرته، ولا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، لأن الواو تفيد المغايرة، بل نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو الله الذي لا إله إلا هو. التنبيه الثالث أن سبق بالأمس الكلام على الفروق بين النبي وبين الرسول، وقلنا إن الصواب أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي يأتي بشريعة مستقلة، وأنه يرسل إلى قوم يؤمن به آخر يؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم، كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة أو يرسل إلى مؤمنين. فأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، يسمون أنبياء، داود وسليمان وزكريا ويحيى إلى حتى جاء عيسى. وعيسى عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة مستقلة وهو تابع أيضا لما جاء في التوراة، ولكنه خفف بعض الأحكام وحرّ وقال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجاء سؤال بالأمس في قصة في يونس عليه الصلاة والسلام وأنه أرسل إلى أمه وأنهم آمنوا، كان السؤال هل ينطبق هذا على يونس؟ نقول نعم ينطبق هذا على يونس، لأن يونس جاء بشريعة مستقلة. وثانيا أن يونس في الأول ردوا عليه دعوته فغاضبهم نبيهم يونس وتركهم وذهب وركب البحر وهم غاضب، فالتقمه الحوت وهم مليم. فلما ذهب ندم قومه وتمنوا رجوعه، لما رأوا أسباب العذاب تمنوا رجوعه، ثم أرسله الله إليهم مرة أخرى فآمنوا كما قال الله صلى الله عليه وسلم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. فهم في الأول ردوا ما آمنوا، أولا أنه جاء بشريعة مستقلة، ثانيا أنهم أول ردوا عليه دعوته ثم آمنوا بعدين، وثالثا أن الله استثنى هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا جاءت أسباب العذاب وانعقدت أسباب العذاب فلا يفيد الإيمان بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذا جاءت أسباب العذاب ونزل العذاب لا ينفع الإيمان، وكما حصل لفرعون، فإن فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى لما نزل به العذاب آمن لكن ما نفع. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى قال آمنت وأنا من المسلمين، لكن هل نفع؟ ما نفع. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لماذا ما نفع؟ لأن العذاب إذا نزل ما ينفع، إذا نزل العذاب وانعقدت أسباب العذاب ما ينفع الإيمان، كما في الآية الكريمة فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. قوم يونس استثناهم الله، مستثنون استثناهم الله، انعقدت أسباب العذاب وآمنوا وصح منهم الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إذن قوم يونس مستثنون، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وبهذا يتبين أن أمة يونس ليست خارجة عن القاعدة، أرسل بشريعة مستقلة وردوا عليه دعوة في أول الأمر، ثم بعد ذلك آمنوا لما انعقد أسباب العذاب واستثناهم الله. المسألة الرابعة، هناك أيضا من دلائل النبوة، دلائل النبوة كما سبق أنها كثيرة، من دلائل النبوة ما أبقاه الله تعالى من الآثار من آثار الأمم، فإن الله تعالى أبقى آثار الأمم المهلكة، فإن الله تعالى ينصر المؤمنين ويؤيدهم على القوم الكافرين والكفار يهلكهم ويعاقبهم، وبقيت آثارهم متواترة يعرفها الناس جميعا، متواترة كتواتر الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح وغرق فرعون، وكذلك أيضا آثار الأمم المهلكة، آثار قوم نوح قوم هود وقوم صالح. ولهذا في سورة الشعراء يقول الله تعالى بعد كل قصة، لما ذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم ثم قصة نوح ثم قصة هود ثم قصة صالح ثم قصة لوط ثم قصة شعيب، قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن دلائل النبوة ما اشتملت عليه الشرائع التي جاء بها الأنبياء من العلوم والأعمال والأحوال العظيمة، وما اشتملت عليه من الرحمة للخلق ودعوتهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم ودعوتهم إلى ترك ما فيه هلاكهم، فهي مشتملة على علوم وأحوال وصفات إذا تخلق بها الناس وعملوا بها حصلت لهم السعادة، وتحذر مشتملة على التحذير من أسباب الهلاك من الأخلاق السيئة والأخلاق الرذيلة. هذه من دلائل النبوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. جملة. وإنه خاتم الأنبياء. نعم. وإنه خاتم الأنبياء، يعني محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، معطوف عليكم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى. وإنه خاتم الأنبياء، فلابد في صحة الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقد المسلم ويؤمن بأنه خاتم الأنبياء، بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي رسول الله حقا، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. فمن زعم أن بعده نبي فهو كافر بعد أن تقوم عليه الحجة. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل إلا موضع زاوية لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقول: لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسمى، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده شيء. وفي حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 6 خصال، أعطيت 6 خصال، أعطيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم وفضلت وأعطيت جوامع الكلم وأعطيت جوامع الكلم. وكان النبي ذكر منها إلى أن قال في الخصلة السادسة: وختم بي النبي. أعطيت 6 خصال، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأرسلته إلى الناس كافة، وختم بي النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث أنه قال: وختم بي النبيون. فهذه الأدلة تدل على أنه خاتم النبيين وأنه ليس بعده نبي، فمن اعتقد أن بعده نبي فهو كافر ولا يصح إيمانه. ولهذا من ادعى النبوة بعده فهو كافر، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، ومن ذلك مرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة. أجمع أهل الحق على أنهم فرقة خارجة عن الإسلام، قاديانية، الذين يتبعون أحمد مرزا غلام القادياني في الهند ويعظمون بلدة قاديان ويحجون إليها. هؤلاء كفار، فرقة خارجة عن المسلمين، خارجة عن الإسلام كما قرر بذلك أهل العلم وأجمعوا على ذلك في العصر الحاضر. نعم. قال رحمه الله: وإمام الأتقياء، يعني ومحمد عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء، والأتقياء جمع تقي، وهو الذي يخشى الله ويتقيه، وهو الذي يعبد الله مخلصا له الدين. التقي هو الذي يعبد الله مخلصا له الدين، وهو الذي يؤدي ما فرض الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه. فهو عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء، يقتدى به ويتبع، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهو عليه الصلاة والسلام له النصيب الأوفر من صفات المتقين، وهو مقدمهم وإمامهم، والله تعالى وصف المتقين بالصفات كقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه صفات المتقين، وهو عليه الصلاة والسلام أسبق الناس إلى هذه الصفات. نعم. وهو إمام المتقين تقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وسيد المرسلين. وسيد المرسلين، هذا وصفه عليه الصلاة والسلام أنه سيد المرسلين. هو سيد المرسلين جميعا، هو سيد الناس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، هو سيدهم. وإذا كان المرسل إذا كان سيد المرسلين والمرسلون أفضل الناس فهو سيد العالمين عليه الصلاة والسلام. قال كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من شق عنه القبر، وأنا أول شافع وأنا أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. فاختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه على خلقه، كما في الحديث: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو أفضل الناس، سيد المرسلين وسيد ولد آدم، فهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن تفضيله كحديث: لا تفضلوني على موسى، وفي لفظ: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، وفي لفظ: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. هذا الحديث له سبب، وهو أن يهوديا قال: والذي اصطفى موسى على العالمين، فسمعه مسلم فلطمه وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فاشتكى، فجاء اليهودي واشتكى المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى أو لا تخيروني على موسى. فهذا له سبب، فيكون النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية وهو النفس فهذا منهي عنه، أو يكون التفضيل على وجه الفخر، فإن الجهاد هو أفضل الأعمال إذا كان على وجه الحمية والعصبية فإنه لا يكون جهادا في سبيل الله، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل قاتل حمية والرجل قاتل عصبية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه العصبية والحمية وهو النفس، أو كان على وجه الفخر أو كان على وجه الانتقاص للمفضول، أو أن النهي محمول على ما إذا كان خاصا، أما إذا كان عاما فلا بأس. ومثله الحديث الآخر: لا تفضلوا بين الأنبياء، فيجاب عنه بأجمع. الجواب الأول أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية هو النفس. الثاني أنه محمول على النهي محمول على ما إذا كان على وجه الفخر، فإن الفخر منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الثالث أن النهي محمول على ما إذا كان على وجه الانتقاص للمفضول. الرابع أن النهي محمول على ما إذا كان خاصا، أما إذا كان عاما فلا بأس، فتفضيله على عموم الناس لا بأس، أما تفضيله خاص كتفضيل على موسى فيكون منهي عنه. وأما الحديث الذي يروى: لا تفضلوني على يونس بن متى، وأن بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى أعطي مالا جزيلا، فلما أعطي مالا جزيلا فسره وقال معناه: لا تفضلوني على يونس بن متى، وذلك لأن قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت في قار البحار كقربي من الله ليلة المعراج. لا تفضلوا على يونس بن متى، وذلك لأن قرب يونس بن متى من الله وهو في قعر البحار في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. فهذا الحديث باطل، محرف لفظا وباطل معنى، وهذا يدل على جهل هؤلاء بالحديث، بألفاظ الحديث ومعنى. أول، هذا الحديث محرف لم يرد هكذا، وإنما صواب الحديث: لا يقول أن أحد إني خير من يونس بن متى، لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس بن متى، وفي لفظ من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على يونس، والأنبياء يتفاضلون كما قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس. ثم أيضا هذا التفسير تفسير باطل، وهو أن يونس بن متى وهو في قعر البحار قربه من الله كقرب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو فوق السبع الطباق، هذا باطل. هذا ذكر بعضهم، وأظنه أبو معالي الجويني، هذا يتمشى مع القول بنفي العلو، يعني أنه لا، أن الله ليس في العلو، وأن من كان فوق السبع الطباق ومن كان في بطن الحوت في قعر البحار سأقربهم سواء، وهذا باطل. الله تعالى في العلو فوق العرش، ومحمد عليه الصلاة والسلام في العلو، عرج به إلى العلو، إلى الله في العلو، ويونس في قعر البحار، فأين هذا من هذا؟ كيف يقال إن قربهما واحد؟ وليس فيه نهي تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام على يونس، وكيف يقال إنه لا يفضل عليه ومحمد عليه الصلاة والسلام عرج الله به، عرج به إلى السماء فهو مقرب معظم مبجل، ويونس ممتحن مؤدب مستور في قعر البحار، فأين المعظم المكرم المبجل من الممتحن المؤدب؟ ولكن الحديث صواب الحديث: لا يقول أحدكم إني خير من يونس بن متى، وفي لفظ من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وذلك لأنه لا ينبغي للإنسان أن يفضل نفسه على يونس حتى ولو كان فاضلا، فكيف إذا كان مفضولا، فكيف على نبي كريم يفضل نفسه عليه؟ وهذا لا يقوله نبي. ومن قال إنه خير من يونس بن متى حتى ولو كان فاضلا تقدير، لكان قوله هذا يحط من مرتبته ويكون ناقصا، تكون مرتبته نازلة فلا يكون أفضل. هذا لو قاله أحد، من قال ذلك فهو كاذب، وهذا من باب التقدير، وإن كان لا يقوله نبي كريم، يعني من قال هذا لو قالها هذا أحد فهو كاذب وهذا من باب الشرط المقدر، كقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، ولكن الوعد الوعيد لبيان مقادير الأعمال. وسبب ذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب مغاضبا والتقمه الحوت وهو مليم فسبح وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يظن بعض الناس أنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه يونس، وأنه لا يحتاج إلى الندم لأنه ما لم يذنب كما أذنب يونس. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهاه الله عن التشبه بيونس، قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وأمر بالتشبه بأولي العزم، قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فقد يظن بعض الناس أنه خير من يونس بن متى، وأنه لا يحتاج إلى هذا المقام، إلى مقام الاستغفار والتسبيح، وهذا باطل، لأن كل أحد يحتاج إلى أن يستغفر من ذنبه، وكل أحد ظالم لنفسه. وقد أخبر الله عن الأنبياء كلهم، من أولهم نوح، أولهم آدم، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر الله عن آدم أنه قال عن الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى أخبر الله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. محمد عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق كما في حديث الاستفتاح، وجهت وجهي وقال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكل أحد يحتاج إلى ما احتاج إليه يونس، فمن وقع في نفسه أنه خير من يونس بن متى فهو كاذب. نعم. قال رحمه الله وحبيب رب العالمين، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، بل خليل رب العالمين. لو قال الشيخ الطحاوي وخليل رب العالمين لكان أولى، لأن الخلة أكمل من المحبة. ثبت له عليه الصلاة والسلام الخلة كما ثبتت لإبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الحديث الآخر لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه. فإذا الخلة ثابتة للنبينا صلى الله عليه وسلم، والخلة أعلى مقامات المحبة، أعلى مقامات المحبة، والمحبة ثابتة لغير الخليلين. قال الله تعالى إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه المحبة ثابتة لهم، لكن الخلة فوق ذلك، والخلة لم تكن إلا لاثنين، لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فهما الخليلان. وأما ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، ويقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا باطل، بل محمد أيضا خليل الله. ويروى في ذلك حديث رواه الترمذي إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا حديث ضعيف لا يصح، رواه الترمذي إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا حديث ضعيف في سنده ضعيفان زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام، وهما ضعيفان فلا يصح الحديث. والصواب أن محمدا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. فقول الشيخ وحبيب الرحمن يوهم أنه لا يثبت الخلة لمحمد، لو قال وخليل الرحمن وحليل رب العالمين كان أحسن، لو قال الطحاوي بدل وحبيب رب وخليل رب العالمين لكان أحسن حتى يثبت الخلة. فالخلة ثابتة لاثنين، لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، والخلة هي نهاية المحبة، نهايتها، وذلك أن المحبة مراتب، المحبة لها مراتب ولها درجات ومراتب. أول مراتب المحبة العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحب، سميت علاقة يعني تعلق القلب بالمحب. المرتبة الثانية الإرادة، وهي إرادة المحبوب وطلبه له، إرادة المحب للمحبوب وطلبه له. المرتبة الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إلى المحب بحيث لا يملكه كانصباب الماء إلى الحدود. الرابع الغرام، وهو الحب الملازم للقلب، سمي غراما لملازمته له، ومنه الغريم، سمي غريما لملازمته لغريمه، صاحب الدين إذا لقي المدين لزمه، ومنه قوله تعالى إن في جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازمة. المرتبة الرابعة المودة والود، وهو صف المحبة وخالصها ولبها، ومنه قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الخامس، المرتبة الخامسة الشغف، وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب، وهو غلافه، وهي الجلدة الذي دون الحجاب. الخامس، المرتبة الخامسة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخشى على صاحبه، وهذا لا يوصف به الرب، هذه المرتبة لا يوصف به الرب العشق، ولا يوصف العبد بها في محبته لربه، لأنه لم يرد. ولعل الحكمة في ذلك أنها محبة مع شهوة. السابع التتيم، وهو التعبد، ومنه تيم الله أي عبد الله، يقال تيمه العب، تيمه الحب أي عبده وذلله. الثامن أو التاسع، التاسع التعبد، تعبد وهو غاية الذل مع غاية المحبة، يقال طريق معبد إذا وطئته الأقدام، غاية الذل مع غاية المحبة، ومحبة العبودية خاصة بالله لا تكون إلا، وهي غاية الذل مع غاية الحب، فإذا صرف لغير الله كانت شركا. العاشر الخلة، وهي سميت خلة لأنها لتخللها القلب والروح، لتخللها القلب والروح، لتتخلل القلب والروح حتى تصل إلى سويدائه، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليل. والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد، القلب يمتلئ ما يتسع لأكثر من خليل واحد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لي أبي بكر، لكن قلبي امتلأ بمخلة الله فليس فيه متسع، لو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، لكن القلب لا يتسع لأكثر من خليل، امتلأ قلبه عليه الصلاة والسلام بخلة الله فلا يتسع لأكثر من واحد. أما المحبة يتسع قلبه لكثير، يحب عائشة ويحب أبا بكر وأسامة حبه، وزيد أبوه زي حبه، وابن أسامة حبه وابن حبه، فيتسع القلب لأكثر من حبيب. أما الخلة فلا تسع لأكثر من واحد، هذا بالنسبة للمخلوق لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الله سبحانه وتعالى، أما الخلة بالنسبة لله فهي صفة تليق بجلاله وعظمته لا تكيف، والله تعالى يوصف من هذه المراتب بالإرادة وبالمحبة والإرادة والمودة والخلة، هذه الأربع يوصف بها الله، وأما بقية المراتب فلم يرد. والخلة هي نهايتها وكمالها، سمت خلة هي تخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه ويمتلئ بها القلب ولا يتسع لأكثر من واحد. فالخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بخلة الله. أما الله فاتصافه بالخلة كسائر صفاته يليق بجلاله وعظمته، لا تكيف صفاته ولا تشبه صفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. نعم، كل من ادعى النبوة بعده فغي وهوى، كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو غاوي، والغاوي هو المنحرف عن علم، وهوى يعني اتبع هوى نفسه. والله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، من ادعى النبوة فهو غاوي منحرف فيكون هالكا، والغاوي هو الذي انحرف عن علم. والضال هو الذي انحرف عن جهل، وهما داءان الغي والضلال، من سلم منهما فهو سالم. فالغي ترك العمل مع العلم، والضلال عمل مع جهل. وقد برأ الله نبيه الكريم من هذين الوصفين، قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس ضالا فيكون جاهل، بل هو على علم من ربه. وليس غاويا لا يعمل، بل هو راشد عليه الصلاة. ليس غاويا راشد، والراشد هو الذي يعلم ويعمل، والغاوي هو الذي يعلم ولا يعمل، والضال هو الذي يعمل بدون علم. نعم. قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قبل جملة جملة، وهو وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. وهو المبعوث عليه الصلاة والسلام إلى عامة الجن، يعني أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس. هو رسول الله إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، والأدلة في هذا واضحة. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ثم قال بعده: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهذا دليل على أنه أرسل إليه. وكذلك سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. سورة الرحمن: يا معشر الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقرأها على الإنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجن للجن أحسن ردا منكم، ما قرأت عليهم هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان من مرة إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وثبت أيضا أن جن نصيبين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سألوه الزاد، وقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالعظم والروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. ثبت في قصة أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرح مكانك، وأن الجن سمع حركة ولغط وأصوات فأراد أن يذهب، لكنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرح مكانك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله سمعت كذا وكذا وخشيت عليك فتذكرت قولك لا تبرح. قال: هل سمعت؟ قال: نعم. فجاء فأراه النبي صلى الله عليه وسلم مكان نيرانهم وأخبره أنهم سألوه كذا وكذا. فهذه أدلة تدل على أنه مرسل إلى الجن عليه الصلاة والسلام. قال مقاتل: إنه لم يرسل نبي إلى الإنس والجن إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا بعيد، لأن ظاهر قوله تعالى: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ظاهر في أن موسى مرسل إليهم. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وكذلك أيضا قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، دليل على أنه أرسل إليهم رسل. ألم يأتكم رسل منكم، ولكن فإذا الجن أحد الثقلين ترسل إليهم الرسل، ولكن النبوة والرسالة هل تكون في الجن؟ هل يكون من الجن رسول ونبي؟ قال بعضهم بهذا، روي عن الضحاك بن مزاحم كما رواه ابن جرير أنه يكون من الجن نبي، وقال آخرون كمجاهد وغيره، والذي روي عن ابن عباس أن الرسل تكون من الإنس خاصة، وأما الجن يكون فيهم نذر ينذرون كما في الآية: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قال: يا قومنا أجيبوا داعي الله. فالنبوة والرسالة تكون في الإنس، والجن إنما يكون فيهم نذر. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فلا يلزم من ذلك أن يكون الرسل منهم، وإنما يكون الرسل من أحدهما وهو الإنس، كقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال: مرج البحرين ثم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من أحدهما وهو المالح دون العدل. وقال آخرون: لا مانع، يا عشر الجن والإنس ظاهرها أنه يكون منهم جن، أي يكون من الجن رسل. وقالوا إن قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ليس بصحيح، أنه اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا من المالح، بل قد يخرج